بما يستلزم تعطيل ذاته، فكانوا أشد الناس تعطيلا وأشد الناس تمثيلا أيضا، جمعوا بين الشر والضلال من أطرافه كما سيتبين لك هذا إن شاء الله. طريقة الخلف الذين أعرضوا عن طريقة السلف هي أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بالسلوب وصفا بدعيا ليس عليه أثارة من علم وليس عليه نور الوحي، إنما هي أوهام ووساوس وقرت في نفوسهم ثم عبروا عنها بألفاظ ممجوجة تقشعر منها أبدان وقلوب المؤمنين، وهم درجات متفاوتون لكنهم مجتمعون على هذا المسلك. فأولا جعلوا الأصل في معرفة الله سبحانه وتعالى هو النفي للإثبات، فخالفوا بهذا النقل والعقل. الأصل عندهم هو ماذا؟ النفي، يوصف الله سبحانه وتعالى بالنفي. ولذا إذا نظرت في كتبهم إذا أتوا إلى باب الصفات إنما تجد عندهم السلب، أول ما يبدأون في الكلام عن هذا الموضوع فإنهم يأتون بأمور منفية عن الله سبحانه وتعالى متوالية وكثيرة، تقرأ صفحة أو صفحتين كلها فيها أمور منفية وسلوب يزعمون أنهم ينفونها عن الله عز وجل، فتقرأ أنهم يقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا محايث، وليس بذي دم وليس بذي عظم وليس بذي أعضاء وليس مجتمعا وليس متفرقا وليس وليس وليس، في كلام ربما لا تستطيع أن تكمله لما يصيبك من الوحشة والضيق، كلام ما قدر قائله الله عز وجل حق قدره، إساءة للظن بالله عز وجل أعظم إساءة حينما يصفون الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب. إذن أولا جعلوا الأصل في معرفة الله عز وجل هو النفي والسلب، ثم إن الأمر الثاني الذي وقعوا فيه أنهم تحاشوا وصف الله عز وجل بالصفات الثبوتية، وغلاتهم في هذا وهم الذين سيتكلم عنهم المؤلف رحمه الله أعرضوا عن إثبات الصفات الثبوتية لله عز وجل إعراضا كاملا، ومن كان دونهم من المتكلمين الذين هم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم مع بعدهم الكبير عن أهل السنة إلا أن الأمر نسبي، هؤلاء أضافوا إلى الله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية قليلة في مقابل صفات سلبية كثيرة، فصدق في حقهم أن الغالب عليهم في باب الصفات هو ماذا؟ النفي ليس الإثبات. أما الغلاة كما سيأتي فإنهم ما وصفوا الله عز وجل بشيء من الصفات الثبوتية، وهذه معارضة ومناقضة لطريقة أنبياء الله عز وجل ورسله وما جاء في وحي رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك عين المعاندة لهذا الشرع العظيم وما جاء في الكتاب والسنة. ثم أمر ثالث تلحظه في هذا المنهج الذي سلكوه وهو أنهم ما ضمنوا السلوب معنى ثبوتيا. قد علمنا في طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن كل صفة منفية قد جاءت في النصوص، ومعلوم عندك أن كلا البابين عند أهل السنة التوقيفي، فلا الإثبات موكول إلى العقول والاجتهاد، ولا النفي أيضا، كلا البابين ماذا؟ توقيفي، لا يثبتون إلا بدليل ولا ينفون إلا بدليل، والدليل هو الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قد علمنا من مسلكهم ومنهجهم أن أهل السنة يعتقدون بما دلت عليه الأدلة، وهو أن كل نفي في الصفات فهو متضمن لكمال لإثبات كمال الضد، متضمن لإثبات كمال الضد، فعاد النفي إلى الإثبات، عاد النفي إلى الإثبات. وقد قلنا إن النفي ليس مقصودا لذاته، لأن النفي عدم، فكيف يضاف إلى الله عز وجل شيء عدمي؟ والله عز وجل لا يضاف إليه إلا الكمال، بل غاية وأقصى ما يكون من الكمال فهو المضاف إلى الله عز وجل. كيف يضاف إلى الله عز وجل العدم؟ والله عز وجل لا يضاف إليه إلا ما يمدح ويحمد ويثنى عليه به، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. إذن النفي كما دل الوحي وكما سلك أهل الحق يؤول إلى الإثبات، فصار مرادا لغيره لا لذاته، وعاد الأمر إلى ما تقرر عندنا، وهو أن الإثبات طريق المعرفة، الإثبات طريق المعرفة، والنفي إنما يراد لتكميل هذا الإثبات، وبالتالي تكمل المعرفة، وبالتالي تكمل المعرفة. أما المتكلمون فالسلب أو النفي عندهم ما تضمن أمرا ثبوتيا. إذن أولا جعلوا الأصل في وصف الله عز وجل هو السلب، أعرضوا عن إضافة الصفات الثبوتية لله عز وجل. ثالثا أن ما نفوه عن الله عز وجل ما ضمنوه أمرا ثبوتيا، وبالتالي لم يكن فيما وصف الله عز وجل به ما يقتضي المدح والثناء، ولا كان فيه ما يقتضي إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. القوم ما زادوا على أن نفوا أشياء، وكل عاقل يدرك أن النفي إنما هو عدم، فكيف يكون العدم مدحا؟ ليس هناك خير، ليس هناك ثناء، ليس هناك كمال في لا شيء، لا شيء يعني لا شيء عدم، فكيف يكون في هذا خير وكيف يكون في هذا مدح وثناء؟ إذن هذا هو منهجهم، هذه هي طريقتهم. فماذا ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أولا مخالفة طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهذا عين الضلال. أعرضوا عن طريقة الأنبياء، ما كانوا متابعين لهم، ولا سلكوا نهج الصالحين من السلف الصالح وأئمة الهدى من هذه الأمة، إنما اخترعوا لهم طريقا محدثا. ومعلوم عندك يا رعاك الله أن كل محدثة بدعة، ومعلوم أن كل بدعة ضلالة، فلا خير فيها. إذن خالفوا طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا أن الذي وقعوا فيه تضمن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أي إساءة للأدب مع الله عز وجل أعظم مما فاه به هؤلاء. كلامهم إن رزقت عقلا وإيمانا وإنصافا وجدت أنه قد تضمن غاية سوء الأدب مع الله عز وجل، ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات، وقد وقعوا فيه مع الأسف الشديد. أيضا أن القوم سلكوا مسلك التلبيس ومسلك التشبيه، أعني أنهم شبهوا الباطل بالحق حتى يروج، وهذا مسلك منكر نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل. هؤلاء سلكوا في ما سلكوا، وأوردوا ضمن ما أوردوا الجمل المحتملة والألفاظ المجملة والكلمات الموهمة التي تحتمل حقا وباطلا فصار في قولهم من لبس الحق بالباطل ما يقتضي أن يكون منهجا باطلا ليس هو طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم صلى الله على الأنبياء والمرسلين وسلم ورضي الله عن أتباعهم ورحمهم ورحمنا معهم. إذن هذا هو منهج المخالفين بصورة عامة، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تفصيل وذكر لفرق ثلاث قالت في هذا القول قالت في هذا الباب بالقول الباطل، وسيأتي الكلام عن ذلك مع رده إن شاء الله. قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامنة الباطنية، ليس هناك شيء يستحق الوقوف عنده إلا قوله الصابئة. الصابئة صنفان: موحدون ومشركون. فمتى ما وجدت في النصوص المدح والثناء عن الصابئة على الصابئة فاعلم أن هذا متعلق بالموحدين، ومتى كان الكلام في مساق الذم فإن هؤلاء هم المشركون. والجهمية تأثروا بالصابئة الذين كانوا بحران، وبالتالي كان مذهبهم الذين هم سادة باب التعطيل كان مذهبهم متلقفا من مذهب هؤلاء. وكنا قد علمنا أن الإلحاد صنعة المشركين، وأن اليهود صنعتهم التحريف، والتحريف مرقاة إلى التعطيل. فصار شأن هذه المذاهب إنما هو الأخذ عن الكفار، صاروا وراثا لهذا الإرث القبيح الذي كان عليه أهل الكتاب والذي كان عليه المشركون والذي كان عليه الصابئة. ثم ازداد الأمر ضغطا على إبالة بأخذ إرث الفلاسفة، فلاسفة اليونان الذين هم أبعد الناس عن معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. وسيأتي الكلام عن الفلاسفة، وهم في الجملة نوعان: ملاحدة وإلهيون. هم صنفان: ملاحدة وإلهيون. ملاحدة دهرية ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وصنف آخر إلهيون. وإياك أن تظن أن هؤلاء الفلاسفة اليونان الإلهيين أنهم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى الإيمان الحق، الأمر ليس كذلك. فالحق أن المسافة ليست بعيدة بين الأولين والآخرين، فالكل في الحقيقة وعند التحقيق ملاحدة. فإن هؤلاء حينما أثبتوا ما زعموا أنه الإله أو المبدأ الأول أو العلة الأولى، في الحقيقة هم ما أثبتوا وجود الله ذي الجلال والإكرام الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إنما أثبتوا شيئا تخيلوه في أذهانهم، أثبتوا موجودا لا يزيد الأمر فيه على أن يكون موجودا بشرط الإطلاق كما سيأتي معنا، وهذا لا وجود له في خارج الأذهان، هذا شيء موجود في الأذهان فحسب. فعاد حالهم إلى تعطيل ذات الله عز وجل، عاد حالهم إلى أن يكونوا كالملاحدة الأولين، إنما هؤلاء بمواربة وأولئك كانوا ملاحدة صرحاء. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وهو أشهر من نار على علم، لكنها شهرة بالباطل والضلال. وهذا الرجل لعله أعظم المنتسبين إلى هذه الأمة ضلالا وجرا للأمة إلى الضلال. لا أظن أن هناك رجلا أثر في الأمة تأثيرا سلبيا كتأثير هذا الرجل، فإنه أدخل على المسلمين ودينهم شرا عظيما تعلق بأبواب كثيرة، فهو أساس البلاء في الانحراف في باب الأسماء والصفات، وهو أساس البلاء في انتشار الضلال والانحراف في ما يتعلق بباب القدر الذي هو القول بالجبر. كذلك هو من أعظم أسباب الضلال في الانحراف في باب الإيمان، فهو من أشد الناس إرجاء. فالمقصود أن هذا الرجل تأثيره تأثير عظيم، حتى إن النسبة إليه صارت علما على كل من عطل صفات الله سبحانه وتعالى. كل من عطل صفات الله عز وجل فإنه يطلق عليه بإطلاق عام أنه ماذا؟ جهمي، أو إنه من الجهمية. إذن الجهمي أو الجهمية، يعني الجهمية الذي هو وصف لمفرد، أو الجهمية لجماعة، قد يطلق إطلاقا عاما، وهذا يشمل كل المعطلة، فيدخل في هذا من كان دون الجهمية وأخف منهم شرا، أو كان أكثر غلوا منهم كالفلاسفة. فأحيانا تجد في كلام أهل العلم أنهم يطلقون الجهمية في ما يساوي كلمة المعطلة، لأن الرجل أبرز أولئك المعطلة، فنسب هذا المسلك إليه. وقد يطلق الجهمي أو الجهمية على تلك الفئة الخاصة التي تقابل بقية الفرق كالمعتزلة وغيرهم. إذن المعتزلة مثلا نستطيع أن نقول إنهم جهمية من وجه، وليسوا جهمية من وجه آخر. قال: والقرامطة الباطنية. القرامطة هم أتباع حمدان قرمط، وهو قد سلك مسلك من قبله من ذي الشر والبؤس الذي هو القداح، وجاء بعده من هو أشنع وأخبث وهو أبو طاهر الجنابي الذي جاء من هجر إلى بيت الله الحرام وقتل الحجيج حتى سال المطاف بالدماء، واقتلع الحجر الأسود من الكعبة، وبقي في هجر سنوات عدة حتى رده الله عز وجل إلى بيته، وما بقي منه إلا بعضه. فهؤلاء من أخبث الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الإسلام وأشدهم حنقا على المسلمين. هؤلاء القرامطة باطنية، ووصف القرامطة بالباطنية هو من باب التوضيح، وإلا فالباطنية لا شك أنهم أعم من القرامطة، فكل كل قرمطي فهو باطني، وليس كل باطني قرمطيا. قال: من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، على ضد نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، هذا أولا. وثانيا لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، يعني أنهم أعرضوا إعراضا كليا عن إضافة الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى، وما زادوا على أن قالوا إنه موجود بشرط الإطلاق، موجود بشرط الإطلاق. وأضف إلى هذا أن ما أثبتوه من الصفات السلبية أخلوه عن أن يكون متضمنا معنى وجوديا أو صفة ثبوتية كما مر بنا قبل قليل. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هم يقولون في وصف الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا، يقولون إنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. مرادهم بقولهم بشرط الإطلاق يعني بشرط الإطلاق عن كل قيد ثبوتي، عن كل وصف ثبوتي، عن كل أمر ثبوتي. لا تضيف يا من تريد وصف الله على نهجهم إلى الله إلا كونه ماذا؟ موجودا وجودا مطلقا، دون أن يكون هناك شيء ثبوتي ينسب أو يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن هذا في الحقيقة نفي وتعطيل لوجود الله عز وجل بالكلية، وذلك أن هذا الوجود المطلق العري عن أي تقييد لا يمكن أن يكون إلا في الأذهان، لا يمكن أن يكون خارج الأذهان، وهذا ما سيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله. قال: وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. هذا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق عن ماذا؟ عن كل قيد أو وصف ثبوتي. مثال ذلك: إذا قلت إنسان، هذا وصف مطلق عن كل قيد وعن كل إضافة، إضافة ثبوتية، فهل يوجد في خارج الأذهان إنسان بهذا الإطلاق؟ هل رأيتم يا جماعة إنسانا؟ إنسان فقط، ها؟ شفتم أحد يمشي كذا وهو إنسان ما له أي صفة؟ يمكن يا جماعة، يمكن أن يتصور في خارج الأذهان سمع، بصر، ها؟ سواد، بياض، هكذا بدون أي إضافة؟ هذا أمر ماذا؟ ممتنع. هذا فقط يتصوره الإنسان في ذهنه، أما في الحقيقة في الواقع في خارج الأذهان لا توجد الأشياء إلا مقيدة. إنسان فقط بدون أي إضافة أخرى، هذا لا وجود له في الحقيقة، إنما يوجد في خارج الأذهان أنا وأنت وفلان وهذا وذاك. إذن أصبح الوجود وجودا مقيدا خارج الأذهان، أما الوجود المطلق فلا وجود له إلا في الأذهان. في الخارج لا بد أن يكون الوجود مقيدا لا مطلقا، مقيدا لا مطلقا. قال: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. أما كونه يستلزم غاية التعطيل فإن مآل قولهم، إذا قالوا إنه لا شيء يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن نقول إنه موجود بشرط وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، هذا يقتضي أنه لا وجود في الحقيقة لله عز وجل، أن يكون هناك إله عظيم ورب كريم مستو على عرشه يأمر وينهى ويفعل ويريد ويشاء ويميت ويحيي ويرحم ويبغض ويغضب ويقبض إلى غير ذلك، هذا كله ماذا؟ ينتفي عن الله سبحانه وتعالى، إنما هو شيء ماذا؟ في الأذهان. وهل الإلحاد، وهل التعطيل التام الكامل إلا هذا؟ فعاد قولهم إلى قول المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. أهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أهذا الذي جاء به إبراهيم وموسى وعيسى وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أهذا هو اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان؟ أي عبادة تلك، وأي محبة، وأي إقبال، وأي إخلاص، وأي خوف، وأي رجاء لهذا الذي لا وجود له إلا في الأذهان؟ أرأيت كيف كان قولهم انسلاخا من الدين بالكلية وكفرا بالله سبحانه وتعالى؟ مآله ولازمه الكفر بالله عز وجل، بل الكفر المحض، بل والله إن أبا جهل وأبا لهب ما بلغ بهم الحال إلى هذه الدرجة. إن قارناهم بهؤلاء فلا شك أنهم أحسن حالا بكثير من هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر، الذين غاية الأمر فيهم أنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى إما في الألوهية وإما في الربوبية، لكنهم أثبتوا له وجودا، يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى موجود حقيقة. إذا كان اليهود والنصارى والمشركون كافرين فماذا يقال عن هؤلاء؟ لكن العجيب أنهم جمعوا بين كونهم في غاية التعطيل مع كونهم في غاية التمثيل، وهذا عجيب، صاروا معطلة ممثلة معا، جمعوا الشر من طرفيه. سبحان الله، كان الخذلان مرافقا لهم بكل حال، صاروا معطلة ممثلة في حقيقة الحال، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تعلمها يا رعاك الله. كل ممثل فهو معطل، وكل معطل فهو ممثل. أما كون هؤلاء المعطلة صاروا ممثلة بل وقعوا في غاية التمثيل، فسبب ذلك ما بينه المؤلف رحمه الله، قال: فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. نعم، هذا هو حقيقة الأمر، فروا من شيء فوقعوا في ضده. إن أتيت إلى هؤلاء المعطلة وسألت عن السبب، ما الذي يدعوكم إلى هذا المسلك؟ لماذا أعرضتم عن ما دل عليه الكتاب والسنة؟ تجد الحجة العريضة لهم هي أنهم يقولون: نحن نفر من التمثيل، لو أننا أضفنا الصفات لله سبحانه وتعالى لكان مماثلا للمخلوقين، لأن المخلوقين والمخلوقات هي التي تتصف بالصفات، ونحن نجل الله عز وجل عن أن يكون مماثلا للمخلوقات. إذن لا حيلة عندنا إلا ماذا؟ أن ننفي الصفات. إذن هم يزعمون أنهم فروا من الإثبات إلى التعطيل خشية التمثيل، والواقع أنهم ارتكسوا في أسوأ أنواع التمثيل. يا ليتهم كانوا ممثلة. لا شك ولا ريب أن قول الممثلة أحسن حالا من هؤلاء، فإن تمثيل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات الموجودات الممكنات وإن كان كفرا وظلما وعتوا وضلالا، إلا أنه أهون من تمثيل الله عز وجل، إما بممتنع وإما بمعدوم وإما بجامد. يعني إن كان ولا بد من التمثيل فلا شك أن الأول أهون، وإن كان الكل ماذا؟ ضلالا. لكن أنا أتكلم من باب حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. كيف كان هؤلاء المعطلة ممثلة حيث مثلوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات؟ أرأيت في حال هؤلاء وكلامهم حينما يقولون إن الله سبحانه وتعالى، أو ما يقوله بعضهم، إن الله سبحانه وتعالى لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، هل هناك شيء أشد امتناعا من هذا الشيء؟ أن يكون ماذا؟ الله تعالى الله عن ذلك لا موجود ولا معدوم. هذا هو الممتنع في الحقيقة، هذا الذي يمتنع عقلا. الممتنع هو الممتنع عقلا، الذي يستحيل عقلا أن يكون، وهو أن يجمع في الشيء الواحد بين كونه موجودا مثلا ومعدوما، يعني في آن واحد يكون الشيء ماذا؟ موجودا ومعدوما. هل هذا يتصوره عاقل؟ هل هذا يمكن أن يقوله إنسان عنده أدنى قدر من عقل؟ لا شك أن هذا أعظم ما يكون من الامتناع. وقد يقولون، وهذه جملة أخرى ستمر معنا، إنه موجود غير موجود. في الأول قلنا إنه موجود، إنه لا موجود ولا معدوم، وبعضهم يقولون إنه موجود لا موجود أو غير موجود. هل هذا يمكن لعاقل أن يقوله؟ أو هو في غاية الامتناع؟ تقول هذا الشيء موجود وفي نفس الوقت غير موجود. هؤلاء ماذا يحتاجون يا جماعة؟ مصحات عقلية؟ حتى المجانين لا يتفوهون بمثل هذا الكلام. لكن السبب هو الخذلان، خذلهم الله سبحانه وتعالى، فعاد أمرهم إلى أنهم فروا من تمثيل الله عز وجل بالمخلوقات الموجودات الممكنة إلى تمثيل الله عز وجل بماذا؟ بالممتنعات، أو وهؤلاء أخف شرا أن يكونوا قد مثلوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات التي لا وجود لها، لا وجود لها في الحقيقة، لا وجود لها في الواقع. قال والمعدومات، وهذا تجده في قول طائفة كبيرة منهم حينما يصفون الله سبحانه وتعالى بقولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. حقيقة الأمر إن تأملت يا رعاك الله تجد أن هذه المقالة مآلها إلى أن الله عز وجل معدوم. لو شئت أن تأتي بتعريف دقيق للشيء المعدوم لن تجد أحسن من هذه الجملة، أن تقول ما ليس داخل العالم ولا خارجه. وما هو الذي لا داخل العالم ولا خارجه؟ هو الشيء المعدوم. فعاد وآل قولهم إلى تشبيه الله عز وجل بماذا؟ بالعدم، الشيء المعدوم. وهذا أقبح من تشبيهه بإنسان موجود ومحدث ومفتقر، لكنه على الأقل موجود، على الأقل هو موجود. إذن وقع القوم في شر مما فروا منه. قال والجمادات، هذا تجده في قول طائفة منهم أخف شرا وأقرب إلى الحق من الأوائل. تجد أن هؤلاء يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يأتي ولا يجيء إلى آخر هذه السلسلة من الصفات المنفية، من هذه السلوب التي يسلبونها عن الله سبحانه وتعالى الحق والإنصاف. يقتضي القول بأن هذا الذي ذكروا ليس إلا صفة للشيء الجامد. لو شئت أن تصف هذه السارية عدد لي ما يمكن أن تقوله في هذه السارية، سأقول هذه السارية لا تتحرك، لا تجيء ولا تنزل ولا تحب ولا تبغض، لا نعرف لها محبة في الظاهر، لا نعرف لها كلاما ولا نعقل شيئا من هذا، لا تسمع لا تبصر إلى آخره. فعاد قول أولئك إلى وصف الله سبحانه وتعالى بما يماثل فيه الجامدات. وإني أدعوك إلى أن تفكر بإنصاف، لو قيل لنا إنه لا بد من تمثيل الله، والشأن لا يعترض المثال وقد يفترض المستحيل ويبنى عليه نتيجة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا فقط أريد أن أمثل حتى أبين لك شناعة قولهم. أرأيت لو قيل لك إنه لا بد من تمثيل، فإما أن تمثل الله تعالى الله عن ذلك بإنسان يتكلم ويحب ويبغض ويفعل ويشاء ويريد إلى آخره، وجماد كحجر أو صخرة أو بيت أو سارية أو جدار لا يحب ولا يبغض ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر إلى آخره، أي التشبيهين أشنع؟ لا شك أنه الثاني. بل أنت لو قيل إنك تشبه فلانا الذي يتحرك ويذهب ويأتي ويحب ويمشي ويبغض ويفعل وغير ذلك من هذه الصفات التي تقوم به، ثم قال آخر إنك تشبه فلانا الأعمى والأصم والأبكم والقعيد المشلول، أتحب أن توصف بالثاني؟ لا شك أنك لا تقبل، إنما الأول مناسب لك لأن الأول فيه كمال، وإن كنت ترى في نفسك أنك أرفع درجة، لكن على الأقل هذا عنده شيء من الحسن، شيء من الصفة التي هي في أصلها كمال. أما الثاني فلا شك أنه ماذا؟ أمر قبيح. إذن القوم فروا من شيء فوقعوا في أشر منه إذا قالوا إننا لا نمثل أو لا نريد أن نمثل الله عز وجل. فنقول إن الواقع مع الأسف أنكم ممثلة، بل أنتم أشد الناس تمثيلا، فلا يكاد أن يخرج قولكم عن تمثيل الله عز وجل، إما بالممتنعات أو المعدومات أو الجمادات. قال: ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لا يضيفون لله سبحانه وتعالى اسما، لا يتسمى الله بالأسماء، يقولون كيف نسمي الله بالأسماء ونحن لا نعقل من له أسماء إلا المخلوقات، إذن كيف نصنع حتى نفر ونخرج من هذه المعضلة وهي التمثيل؟ ماذا نصنع؟ ننفي الأسماء عن الله عز وجل. طيب والذي جاء في النصوص ماذا نصنع به؟ الأمر سهل، نؤول التأويل، مركب سهل ذلول، أي شيء يعترض طريقنا فليس علينا إلا أن نركب هذا المركب، نؤول الأسماء بمخلوقات منفصلة عن الله عز وجل وينتهي الإشكال. إذن عطلوا الله عز وجل عن أسمائه، وعطلوا الله كما أسلفت عن صفاته، فعاد هذا التعطيل مستلزما نفي ذات الله سبحانه وتعالى، صار قولهم في الحقيقة شقيقا لقول الملاحدة الدهرية المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى، فليس لله عز وجل عندهم أسماء وليس لله عز وجل صفات، إنما يقولون فقط هو موجود وجودا مطلقا عن كل قيد أو أمر ثبوتي، وهذا في الحقيقة عين التعطيل لذات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم. أتى المؤلف رحمه الله الآن إلى مذهب غلاة المعطلة الذين هم الباطنية. هؤلاء سلبوا عن الله سبحانه وتعالى النقيضين. ما هما النقيضان؟ النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم، أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد ممكن؟ مستحيل، ممتنع عقلا. إذا قلنا ممتنع نريد أنه ماذا؟ ممتنع في العقل. طيب، أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، هذا أيضا ممتنع، فالجمع بين النقيضين أو ارتفاعهما والحكم بسلبهما أيضا ماذا؟ ممتنع. حتى نفهم مسألة النقيض والنسب، دعونا نرجع إلى الوراء، أظن أننا تكلمنا في شيء من الدروس. النسب بين الأشياء أربع: إما التساوي أو التباين أو العموم والخصوص المطلق، أو العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، نقول بين هذا وهذا عموم وخصوص من وجه، تكلمنا عن هذا. طيب، دعونا الآن من الثلاثة هذه لنتكلم عن النسبة التي هي التباين. النسبة التي هي ماذا؟ التباين. تباين عن اختلاف شيئان ماذا؟ مختلفان. المتباينان قسمان، متباينان ماذا؟ قسمان. متباينان يمكن اجتماعهما، هناك متباينان مختلفان ولكن ممكن اجتماعهما. حينما نقول ممكن أو ممتنع، أعيد، ماذا نريد يا عبد الرحمن؟ في العقل يجوز في العقل ماذا؟ اجتماعهما. مثال ذلك السواد والحلاوة. السواد والحلاوة هل هما أمران متساويان أو متباينان؟ مختلفان. ها، مختلفان. طيب هل يمكن اجتماعهما مع كونها مع كونهما مختلفين؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون هذا شرابا أسود اللون وحلوا في طعمه، فيمكن عقلا ماذا؟ اجتماعهما. يمكن في الوجود أن يكون هناك شيء أسود وحلو أو أبيض ومعدوم مثلا، ها؟ يمكن أن تكون أشياء ممكنة بس في الواقع معدومة لكنها موجودة في العقل، ممكنة في العقل، يعني أن يكون هناك غراب أبيض أو غراب أخضر، ها؟ كونه غراب وأخضر أمران ماذا؟ متباينان، ها؟ ولكنهما يمكن اجتماعهما، وإن كان في الواقع ما نعرف أن هناك غراب لونه خلقته هكذا أخضر، لكن في العقل ماذا؟ يمكن. يعني ما هو ممكن في العقل قد يكون موجودا في الخارج، ها؟ قد يكون موجودا بالفعل كما قلنا سواد وحلاوة. مثل ماذا يا شيخ؟ ها؟ كيف؟ مثل العجوة. العجوة اجتمع فيها ماذا؟ السواد والحلاوة، فهما أمران مختلفان متباينان، السواد والحلاوة ممكنان في العقل، ها؟ هذا واحد، موجودان في الخارج بالفعل. إذن الممكن في العقل قد يكون موجودا بالفعل وقد يكون غير موجود، قد يكون ماذا؟ غير موجود، كما قلنا في كون الغراب يكون ماذا؟ أخضر، يجمع بين كونه غرابا وكونه ماذا؟ أخضر، هذا ممكن في العقل لكنه ماذا؟ لكنه غير موجود في الواقع. طيب القسم الثاني، نحن قلنا متباينان يمكن اجتماعهما، هناك متباينان لا يمكن اجتماعهما، وذلك يرجع إلى أربعة أشياء. أولا ما ذكر المؤلف رحمه الله، النقيضان، وضابط النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثانيا الضدان، يعني شيئان تقابلا تقابل الضدية فنسميهما ماذا؟ ضدان. وذلك ما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. فالسواد والبياض، أن يكون الشيء أسود وأبيض في شيء واحد في نفس الوقت، هذا ممكن؟ يعني هذا الكأس يمكن أن يكون أسود وأبيض في نفس الوقت في نفس الشيء في شيء واحد، هذان ماذا؟ ضدان. طيب يمكن أن يرتفعان، يمكن أن يرتفع لا أسود ولا أبيض؟ نعم يمكن يكون كأس أزرق. طيب فهما ضدان. عندنا ثلاثة المتقابلان تقابل العدم والملكة، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله فيما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، وأجل الكلام إلى وقته. عندنا رابعا المتضايفان، عندنا رابعا المتضايفان، يعني متقابلان تقابل التضايف، تقابل التضايف، أمران متباينان لا يعقل أحدهما إلا بعقل الآخر، كما يكون في الأبوة والبنوة، كما يكون في الأبوة والبنوة، لا يدرك أو لا تدرك الأبوة إلا بإدراك البنوة، والعكس صحيح، والعكس صحيح. فمن جهة واحدة لا يجتمعان، أن يكون الشيء أو أن يكون الشخص أبا وابنا من جهة واحدة، ها؟ يعني أن تكون لفلان أبا وابنا معا ما يجتمعان، لكن مع انفكاك الجهة ممكن، أنت أب لابنك وابن لأبيك، تلاحظ أن الجهة هنا مفكة، أما من جهة واحدة تكون أبا وابنا هذا ما يمكن. هذا يسمى ماذا؟ تقابل التضايف أو الأمران المتضايفان. طيب سنتكلم عن المتضايفين بعد قليل أيضا إن شاء الله. المقصود هنا أن هؤلاء سلبوا عن الله سبحانه وتعالى النقيضين، وقد علمت أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يسلبان. وهذا ما ترى، ألم تسمع إلى قولهم إن الله سبحانه وتعالى لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن يكون الشيء ماذا؟ موجودا معدوما، ولا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، وهذا مخالف لبدائه العقول. هذه قضية بدهية يدركها الناس بفطرتهم، ما يحتاج أن يكون الإنسان قد تخرج في الجامعة حتى يفهم هذا الأمر، أن النقيضين ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. أليس كذلك؟ أن يكون هذا الشيء الواحد في نفس الوقت متحركا وساكنا، هل يمكن؟ هل يمكن أن يكون لا متحركا ولا ساكنا؟ ما يمكن. هذان أمران متناقضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك حينما يقولون لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، طيب لما يا هؤلاء المعطلة الغلاة سلكتم هذا المسلك؟ قالوا لأننا إذا وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. إذا ماذا نصنع؟ قالوا نسلب الأمرين، نسلب الإثبات ونسلب النفي، فنقول إنه لا موجود ولا معدوم. وبعضهم تحذلق فقال لا نقول إنه لا موجود ولا نقول إنه لا معدوم، والنتيجة واحدة، فأنتم في الحالتين سلبتم النقيضين، أنتم في الحالتين سلبتم النقيضين، وسلب النقيضين كإثبات النقيضين، كلاهما ممتنع في بدائه العقول. قال المؤلف رحمه الله فسلب النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول. الأمور البدهية هي التي لا تحتاج إلى تفكير، تهجم على القلوب والعقول هجوما لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه. بمعنى، ما الفرق بين القضايا العقلية والقضايا البدهية المعلومة في بدائه العقول؟ إذا جمع بين الأمرين قد يطلق أحدهما عن الآخر، لكن إذا قلنا في الأمور المعقولة والبدهية جمعنا بينهما، فالأمور المعقولة هي التي فيها نظر وتأمل وتقديم مقدمات وترتيب نتائج، هذه ماذا؟ عقلية، فيها حركة للعقل وتفكير. أما البدهية ما تحتاج، كما قلنا أن يجتمع نقيضان أو أن يسلب نقيضان، أو أن نقول مثلا إن الكل أكبر من الجزء، هل إذا قلت لي إن الكل أكبر من الجزء أقول انتظر دعني أفكر أو أعمل عملية حسابية أضرب وأجمع وأقسم حتى أصل، أو أن الواحد أقل من الاثنين؟ هذه قضايا بدهية لا تحتاج إلى إعمال فكر، إنما تهجم على النفوس ولا يمكن دفعها عن النفوس، ولا يمكن أن يخالف في هذا إلا مكابر مسفسط. قال وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع أن هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى هذا القدر والحد من التعطيل إلا بسلوك مسلك الباطنية الذين جعلوا للنصوص، يعني الباطنية الصرحاء الذين جعلوا للنصوص ظاهرا وباطنا. فإذا تلي مثلا قوله تعالى كتب عليكم الصيام، قالوا الصيام هو حفظ أسرار مشايخنا، هذا هو المسلك الباطني، أن يكون للنص في الوحي ظاهرا، أن يكون له ظاهر، وذلك ما يفهمه ويعقله الجهلاء، وأما العلماء فإنهم يدركون ماذا؟ الباطن. أو أن الأمر بالحج هو أمر بقصد علمائهم ومشايخهم وساداتهم وما إلى ذلك. الحقيقة أن هذا أشنع أنواع التحريف، يعني كون الإنسان يحرف قول الله عز وجل استوى إلى استولى، إذا قارنته بهذا التحريف لا شك أن ذلك أهون، أليس كذلك؟ يعني هؤلاء على الأقل عندهم نوع شبهة، يعني حتى ولو لم يكن إلا في حصول اشتقاق أكبر، مثلا اتفاق في الاشتقاق الأكبر، استوى استولى، يأتون ببيت من الشعر مكذوب أو منحول، قد استوى بشر، يعني على الأقل عندهم نوع من ولو كان أدنى حد من الشبهة، لكن هؤلاء ما الشبهة؟ يعني هذا لاعب صريح، يعني هذا أرقى من كونه تحريفا، هذا ارتقى إلى أن يكون ماذا؟ تلاعبا صريحا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يقول إن ما جاء في النصوص في باب الصفات نتيجته سلب النقيضين إلا بهذا التلاعب. فهمتم يا جماعة؟ يعني من هم أخف منهم يمكن أن نقول هؤلاء حرفوا، لكن هؤلاء في الحقيقة يعني أتوا بشيء أشنع من مجرد التحريف، هذا أصبح الوحي عندهم ما هو إلا لعبة يلعبون فيها كما يهوون، نسأل الله السلامة والعافية. قال ووقعوا في شر مما فروا منه، هذا هو الواقع، الواقع أن القوم فروا من شيء فوقعوا فيما هو أسوأ منه، حيث إنهم فروا من التمثيل بالموجود أو المعدوم، ها؟ فوقعوا في التمثيل بالممتنع، وهذا أقبح وأشنع. قال فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وقد علم بالاضطرار، بالاضطرار العقلي، هذا شيء لا يخالف فيه لا مسلم ولا كافر بل ولا مجنون، أن الوجود يريد بالوجود الكون الموجود، لا بد له من موجد على زنة اسم الفاعل، اضبط بالشكل، لا بد له من موجد، لا يمكن أن يكون هذا الكون قد أتى من نفسه أو من لا شيء، بل لا بد أن يكون ماذا؟ بل لا بد أن يكون له خالق، لأن وجوده بعد عدمه، وهذا مما يدرك بالحس أن المخلوق توجد بعد عدمها، أنت قبل 30 سنة لم تكن، 30 سنة قبل 30 سنة ما كنت موجودا ثم وجدت، هذا يقطع من نظر فيه أنك بناء عليه ممكن ولست بواجب، الممكن ما يفتقر في وجوده إلى غيره، وأما الواجب أو الواجب بذاته فهذا ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره، بل وجوده وجود ضروري بحيث يمتنع أن يكون غير موجود، وهذا الذي ترجع إليه كل الموجودات سواه، الموجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا، والواجب واحد لا غير، هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه فإنه ماذا؟ ممكن يفتقر في وجوده إلى غيره. إذن هذه المسألة مسألة مسلمة ولا يجادل فيها إلا مختل العقل، أن المحدث، أن الممكن يفتقر في وجوده إلى واجب بذاته، إلى الذي وجوده من ذاته، قلنا الممكن وجوده من غيره، والواجب وجوده لذاته، الواجب وجوده لذاته، والممكن وجوده من غيره. طيب، قال واجب بذاته غني عما سواه، يعني لا يفتقر إلى غيره، قديم، وصفه بالقديم من لوازم كونه واجبا، يعني أنه يستحيل أن لا يكون موجودا، بل لا بد أن يكون موجودا، ولا بد أنه لا يزال موجودا، فوجوده ليس له بداية. هذا هو القديم، هو الذي وجوده ماذا؟ ليس له بداية. وهو من باب التأكيد، قوله قديم من باب التأكيد لقوله واجب بذاته. طبعا تلاحظ رعاك الله أن المؤلف اضطر واحتاج، وهكذا شأنه في غيره من أهل العلم في مثل هذه السياقات والمواضع، إلى الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الألفاظ، حينما يقولون واجب، وحينما يقولون قديم، وحينما يقولون أزلي. هذا ليس من باب إضافة الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، إذ إن الصفات بابها توقيفي، هذا ما يسميه العلماء بباب الإخبار. ومعنى ذلك، ما معنى الإخبار عن الله بهذه الألفاظ؟ أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وصف حسن أو ليس بقبيح تدعو إليه الحاجة، يعني في إضافته مصلحة. من ذلك كوننا نفسر، نوضح، نرد على المخالفين، نخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم، هذه كلها حاجات ومصالح احتاج العلماء أن يستعملوا مثل هذه الألفاظ، وإلا فالأصل أننا مستغنون عن ذلك. يا إخوة، الأمر يرجع إلى شيء، وهو أن العلم نقطة كثرها الجاهلون. لولا أن الشياطين اشتالت طائفة من بني آدم فصرفتهم عن الحق وسلكت بهم في أودية الضلال، ما كنا بحاجة إلى هذا الموضوع أصلا، يكفي أن نتلو كتاب الله وأن نتفهم معانيه وانتهى الأمر. لكن ما الحيلة؟ ماذا نصنع؟ إذا كان هناك أناس خالفوا الحق، لبسوا الحق بالباطل، أضلوا خلقا وفئاما من الناس بمثل هذا الكلام، هنا احتاج أهل العلم إلى أن يردوا عليهم وأن يسلكوا ما تقتضيه المصلحة في بيان الحق ورد الباطل وتقريب الناس إلى الخير. ومن ذلك أنهم يحتاجون إلى استعمال مثل هذه الألفاظ، فالسني إذا استعمل مثل هذه الألفاظ يحمل كلامه على السداد، القديم يساوي الأول. صفة القدم أو هذه الصفة التي تضاف إلى الله على قبيل أو على سبيل الإخبار، يراد بها ما يراد من صفة الأولية لله سبحانه وتعالى، فالله له الأولية والله هو الأول، واضح؟ إذن القدم ها هنا هو كون الله سبحانه وتعالى الأول، ليس المقصود القدم، لأن القدم قد يكون قدما مطلقا وقد يكون قدما نسبيا. القديم هو ما تقدم غيره، أليس كذلك؟ ويصدق هذا في حق الله سبحانه وتعالى، فوجوده متقدم على وجود الأشياء. لكن هل هذا التقدم مطلق أو نسبي في حق الله عز وجل؟ مطلق، الله عز وجل وجوده لا بداية له، فالقدم في حق الله عز وجل مطلق، وأما فيما سواه في المخلوقات فالقدم ماذا؟ نسبي، هذا أقدم من هذا، لكن ليس له القدم المطلق. كذلك في قوله أزلي، يريد يعني ما أراد بقوله قديم، وهذا من لوازم كونه واجب الوجود. لكن المناطق على كل حال يفرقون بين الأزلي والقديم. الأزلي عندهم، طبعا هذا كاصطلاح منطقي، الأزلي أعم من القديم، الأزلي أعم من القديم، فالأزلي هو الذي لا بداية له مطلقا من موجود أو معدوم. أما القديم الذي قلنا إن له القدم المطلق، فإنما يستعمل في ماذا؟ في الموجود، في الأمور الموجودة. أما المعدوم فلا يستعمل فيه ماذا؟ وصف القدم، إنما يستعمل فيه وصف الأزلي، ها؟ أو وصف الأزلية، واضح؟ على كل حال هذا بحث منطقي، دعك دعك منه الآن. المهم أنه يريد بالقديم والأزل ما هو من لازم كونه واجبا، وهو أنه لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى. قال: لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، وهذا أيضا من لوازم كونه واجبا، من لوازم كونه واجبا أنه لا يجوز عليه الحدوث، يمتنع أشد الامتناع أن يكون حادثا فضلا عن أن يكون معدوما، أن يكون حادثا فضلا عن أن يكون معدوما. كيف تستند الأشياء في وجودها إلى ما هو محدث فضلا عن أن يكون معدوما؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فضلا عن الوجوب أو الوجوب أو فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. المؤلف يريد أن يقول إن الحس والمشاهدة كفيلة بإبطال قولهم، لأن قولهم يقتضي امتناع وجود الله سبحانه وتعالى، لأنهم وصفوه بماذا؟ بسلب النقيضين، وسلب النقيضين لا يكون إلا للممتنع. الممتنع موجود وليس موجودا بالفعل، بل العقل لا يتصور، يعني لا يقبل إمكانية وجوده، لا يقبل إمكانية وجوده. طيب، والواقع أن هناك موجودات ومخلوقات نحن نراها، لو كان الواجب على ما وصفوا ما كان هناك موجودات ولا مخلوقات، لكن وجودها يقتضي وجود واجب قديم أزلي موجود، وليس على قولهم ممتنع. واضح؟ ما فهمنا. طيب أعيد أقول: المؤلف يقول: علم بالاضطرار أن الوجود يعني الكون لا بد له من موجد، لولا هذا الموجد ما كان هناك مخلوقات. طيب، إذن وجدت المخلوقات فهذا دليل على وجود الموجد لها، تمام؟ طيب، هذا الخلق أو هذا الكون موجود ممكن أو واجب؟ ممكن. ما الدليل؟ كونه حدث بعد عدمه، صح ولا لا؟ كل شيء من المخلوقات نحن نقطع أنه وجد بعد عدمه، هذا دليل على إيش؟ على أنه ممكن، والممكن يفتقر في وجوده إلى واجب، والواجب لا بد أن يكون موجودا، ها؟ بل لا بد أن يكون متصفا بالصفات بالضرورة. واضح؟ فاتضح بهذا بدلالة الحس والمشاهدة أن قولهم ماذا؟ باطل، لأن قولهم يقتضي نقض هذه الخليقة وإنكار وجودها، بل إن إنكار وجود ما ترى أسهل وأهون من إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ إذن هؤلاء الحق أنهم أتوا بفرية عظيمة، القوم انخلعوا تماما عن النقل وعن العقل وعن الفطرة، أتوا بشيء مستحيل أن تقول الله الخالق الذي أوجد كل شيء لا موجود ولا معدوم. هل هناك ضلال أعظم من هذا الضلال؟ هل هناك مخالفة للحس أعظم من هذا؟ يعني ماذا تصنع مع شخص يأتي الآن إلى القمر الذي يرى فيقول القمر غير موجود؟ إذا انتهى، يقولون في الجدل، إذا انتهى الأمر إلى النقاش في البدهيات ينبغي أن تنقطع المناظرة والجدل. يعني ماذا تصنع مع هذا؟ وجود الله عز وجل بما ندرك من الأدلة الحسية المشاهدة أظهر من القمر، لو لم يكن الله عز وجل موجودا ما كان هناك أي مخلوق، والمخلوقات موجودة، إذن موجدها موجود ومتصف بالصفات، فكيف تزعمون أنه لا موجود ولا معدوم؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب، نأتي الآن إلى الفلاسفة وبعدهم إلى المعتزلة، وأرى أن الوقت قد ضاق علينا، نكمل ولا؟ طيب، نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا هذا الموضوع من يعني دقيق شوية، لكن يعني لا تبتئس، يعني ما سيأتي سيكون أسهل، لكن بس هذا موضع من مواضع معدودة فيها شوية تحتاج فقط إلى شيء من التركيز. بالمناسبة هذه المصطلحات المنطقية في غاية السهولة وفي غاية الوعورة في نفس الوقت، وهذا الذي أراد أرباب هذا الفن وقصدوا، وابن حزم أشار إلى هذا في كتابه التقريب لحد المنطق، يعني هذه المصطلحات هذه ستكون سهلة عليك جدا حينما تفهمها، لكن قبل ذلك يصبح الأمر صعبا. فهم أتوا إلى شيء واضح وسهل الإدراك لكن صعبوا، يقول ابن حزم لأنهم أرادوا التفرد. أرادوا إيش؟ التفرد، أرادوا أن مثل هذا يعني الفن وهذه الاصطلاحات لا يفهمها إلا هم. طبعا التفرد شهوة في النفوس، يعني النفوس تهوى وتشتهي أن تكون ماذا؟ متفردة بأشياء عن غيرها عن نظرائها، ولأجل هذا هو قصد إلى تأليف هذا الكتاب، يقول التقريب لحد المنطق، أنتم تريدون تصعيبه أنا سأسهله، ها؟ وبالتالي يظهر أنه موضوع سهل. فأنا أقول مثل هذه المصطلحات فقط افهمها وراجعها سيكون الأمر واضح إن شاء الله. ما المراد بالمجمل والمفصل؟ تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. تكفير المعين إذا كان كافرا أصليا، يعني شخص يهودي أو يقال إن اليهود كفار، وهل يتردد في هذا مسلم؟ يقول المنهجية لحفظ النونية، النونية طويلة جدا، نونية ابن القيم، يعني أن تجلس فتحفظ ما يزيد على 6,000 بيت أو نحوها، يعني إلا من أتاه الله حافظة يعني قوية جدا بحيث أنه يمكن أن يقضي هذه النونية في أيام أو في مدة وجيزة. لكن إن كان الأمر يحتاج إلى وقت، في الحقيقة أنا لا أنصحك وأقول حفظ كل النونية ليس بالأمر الضروري، وغيرها أولى، إنما هناك أشياء في النونية تحتاجها وهناك أشياء يمكن الاكتفاء بقراءتها. هذا الكتاب من أعظم الكتب وأحسنها في باب الأسماء والصفات، من أراد ضبط الباب، ولكن ليس هذا لكل أحد، هذا يحتاج إلى شخص يعني قطع شوطا لا بأس به في دراسة هذا الفن، فإنه سيستفيد أشياء ربما لا يجدها في غير هذا الكتاب. لكن النونية تحتاج إلى انتخاب، تحتاج أن تقرأها وتنتخب على دفعات، يعني المرة الأولى تقرأ النونية فتنتخب ما ترى أنك تشتد حاجتك إلى حفظه، تخرجها معك في مذكرة 50 بيت 100 بيت 200 بيت وتتحفظها، حتى إذا ضبطتها ارجع فقرأ النونية وانتخب، وستجد أن هناك أشياء قلت كيف فاتتني في المرة الأولى، ها؟ تأخذ 100 جديدة حتى ترى أنك قد استوفيت ما تحتاجه من النونية. هذا الذي أنصحك به. حكم الرقية الجماعية أو في الجماعة، الله ما أعلم، يعني الصفة التي يذكرها الأخ فالله أعلم، ما هو واضح لي هنا. يقول هل في صفة السمع لله سبحانه تكون مثلا بجارحة للسمع؟ لأنه أشكل علي في صفة السمع كان اليد والوجه والعينين نعلمها ولا ندرك كيفيتها. أظن أننا تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن طريقة أهل السنة أنهم يثبتون ما ثبت وينفون ما نفي ويسكتون عما لم يرد نفيه ولا إثباته وعليه. فإن البصر لله عز وجل ثابت ولا منفي؟ ثابت. والعين لله عز وجل ثابتة، والسمع لله عز وجل، والأذن ننفي، لا نثبت ولا ننفي بل نسكت، ليس لك أن تثبت أو تنفي إلا بدليل. وهل يضرك؟ والله ما يضرك. هذا الباب باب غيبي، الله عز وجل أعلم بنفسه، والله يقول أأنتم أعلم أم الله، هل لك أن تتكلم في الله بغير دليل؟ إذن حينما يقول السائل هل نقول إنها بجارحة السمع، نقول ما الذي أولجك إلى هذا المولج وما حشتك إلى هذا الكلام؟ قل كما قال الله، إن الله يسمع وإن الله سميع، وقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقل ما قال الصحابة، وكف عما سوى ذلك. الله أعلم بكيفية سمعه، هذا أمر مما يجب السكوت عن الخوض فيه لعدم الدليل، لا نفيا ولا إثباتا. يعني بعض الناس يخوضون خوضا يعني قبيحا، يقول مثلا إن الأصابع لله سبحانه وتعالى ثابتة، وهي صفة في يد الله عز وجل كما تدل عليها الأدلة، فهل نثبت هذا أيضا في القدم والرجل لله عز وجل؟ يعني هذا في الحقيقة جرأة، ليس لك يا عبد الله أن تتكلم. هل ورد شيء في هذا؟ ما ورد يا أخي، أسكت ولا تخوض هذا الخوض القبيح. كيف يرد على من احتج بأن الخبر الأحادي يفيد الظن؟ على كل حال هذه مسألة لعلنا نحتاج إليها فيما يستقبل، وأوصيك بقراءة هذا الموضوع من كتب أهل السنة المحضة، لا تقرأ هذا الموضوع مسألة أخبار الأحاد وظنية أخبار الأحاد، لا تقرأ هذا الموضوع من خلال كتب المتكلمين، فإن كلامهم مع الأسف فاشن ومنتشر، وربما تأثر به بعض أهل السنة، لما اقرأه من كتب المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، وأوصيك بأن تتأمل مليا ما ذكر ابن القيم رحمه الله ما تجده في مختصر الصواعق. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.